بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع بعد 100 من شرحنا على نغمة الأغاني في عشرة الإخوان لناظمها أحمد بن مشرف الأحسائي رحمة الله تعالى عليه. لازال مع الفصل الذي عقده حول أخلاق وصفات وشروط الصديق الذي يؤاخى. يقول رحمه الله في البيت 83: يعين إن أمر عنا ولا يفوه بالخنا. من أوصاف الصديق المصافى أيضا أنه يعين ويساعد ويبذل العون. إن أمر عنا يقال عنا الأمر به أو عنا له، أي حدث ونزل به. ومن صفات الصديق أيضا أنه ولا يفوه، أي لا ينطق بالخنا، الفحش وسيء الكلام. أما الشطر الأول المتضمن لصفة العون فقد مرت معنا كثيرا، وستأتي أيضا في أبيات اللاحقات. والشطر الثاني تضمن صفة مهمة جدا ينبغي أن تكون في الصديق، وهي بعده عن الفحش في الكلام. وحقيقة الفحش والبذاءة والخنا، وهي مترادفات، أنه كل ما عظم قبحه من الأقوال والأفعال. يقول الكفوي كما في الكليات: هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة. والفحش في الكلام معصية يعدها كثير من العلماء كبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم نفك مال الإيمان من الفاحش. ففي الحديث الذي رواه الترمذي وابن حبان وصححه الإمام الألباني عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأن الفحاش من أشر الناس يوم القيامة، وهذا غاية في الخطورة. فبقدر الفحش الذي يكون من الإنسان في الدنيا يكون قدر شره يوم القيامة. فكيف يرضى الإنسان أن يصاحب من سيكون من أشر البشر في أرض المحشر؟ روى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أذنوا له، بئس أخو العشيرة، أو في رواية: أو ابن العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام. تقول عائشة: فقلت: يا رسول الله، قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام؟ قال: أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. والله لو لم يكن في الفحش إلا أن الله يبغضه ويبغض قائله لكفاه شرا وذما. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبغض الفاحش المتفحش. وسلفنا الصالح كانوا يعظمون جرم الفحش ويرونه من أسوأ الأخلاق في الناس. فقد روى ابن أبي الدنيا في كتاب رائع له بعنوان الصمت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ألأم خلق المؤمن الفحش. ويروى في كتب الأولين أن الفحاش تتغير خلقته يوم القيامة إلى أسوأ ما يكون. فقد قال إبراهيم بن ميسرة رحمه الله: يقال، أي فيما مضى، الفاحش المتفحش يوم القيامة في صورة كلب أو في جوف كلب. ولا يخفى أن الفحش في الكلام علامة على النفاق عياذا بالله. ففي الحديث الصحيح في ذكر صفات المنافق: وإذا خاصم فجر، قال الأكثرون: أي فحش. وابن أبي الدنيا روى عن عون بن عبد الله رحمه الله أنه قال: ألا إن الفحش والبذاء من النفاق، وهن مما يزدن في الدنيا وينقصن في الآخرة، وما ينقصن في الآخرة أكثر مما يزدن في الدنيا. ويقصد بكلامه أنه من الناس من ينال في الدنيا بعض حوائجه بالفحش والبذاء، طبعا بين ضعاف النفوس أو المقهورين والذين ليس لهم سلطان. قال: وينقصن في الآخرة، أي أن الكلام الفاحش يوم القيامة يهدم الحسنات وينقصها، وإنقاصه للخير والحسنات يوم القيامة أعظم مما زاده في الدنيا من هيبة أو إخافة ونحوها. والفحش في الكلام مرض، إذا صدر من الإنسان وتكرر منه ابتليت روحه بمرض وخيم، وهو أسوأ ما قد يصيب الروح من الأدواء. يقول الأحنف بن قيس: أولا أخبركم بأدوأ الداء؟ اللسان البذيء والخلق الدنيء. لأن الإنسان إذا تكرر منه الفحش أدمن عليه، ولربما انفلت منه هذا الفحش بين الكرام وبين أصحاب الوجاهة كالعلماء والمشايخ والصالحين، ولربما هان الفحش عنده حتى ينطقه بين أهله وذريته بل ووالديه. والمفاهيم في نظر الفاحش مختلفة متذبذبة، لا يرى الأمور على حقيقتها. كثير من طيبات المعاني والأمور يراها سلبا وشرا ونقيصة لا كالناس العاديين. ولهذا يذكر أحمد بن مروان المالكي في كتابه الماتع الذي عنوانه المجالسة وجواهر العلم عن بعض السلف أنه قال: قال بعض الحكماء: لا تضع معروفك عند فاحش ولا أحمق ولا لئيم، فإن الفاحش يرى ذلك ضعفا، والأحمق لا يعرف قدر ما أتيت إليه، واللئيم سبخة لا ينبت ولا يثمر، ولكن إذا أصبت المؤمن فازرعه معروفك تحصد به شكرا. فهكذا حال الفاحش، المفاهيم عنده متذبذبة. وأذكر تلميذا كان عندي يدرس، قال لي: يا أستاذ، أمر على الجماعة هنا، وكانت تلكم المنطقة بها كثير من الأشرار الذين يتسكعون في الشوارع وقطاع الطرق، قال لي: يا أستاذ، أمر على بعضهم فلا ألقي السلام. قلت: لما؟ قال لي: لأنهم إذا قلت لهم السلام عليكم قالوا في أنفسهم وفيما بينهم: لقد خاف منا. فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف انقلب هذا الأمر رأسا على عقب؟ لأن الأصل في السلام عليكم أي أنت في أمان مني، فكيف صار هذا الأمان خوفا وإخافة؟ إلى الله المشتكى. لماذا ترى كثيرا من الناس يفحشون؟ يعني بعبارة أخرى، ما هي أسباب إدمان بعض الناس على الفحش؟ كيف يصير الإنسان فحاشا؟ لا شك أن لهذا أسباب، أعظمها ما يلي: أولا الغباء وضعف العقل، يقول القرطبي في تفسيره: والبذي اللسان يسمى سفيها، لأنه لا تكاد تتفق البذاءة إلا في جهال الناس وأصحاب العقول الخفيفة، فكثر ما يفحش من هو ضعيف العقل. ثانيا عدم ضبط النفس البشرية وتركها تنساق خلف شهواتها. الأصفهاني يقول في كتاب له وهو الذريعة إلى مكارم الشريعة، يقول: البذاء الكلام القبيح ويكون من القوة الشهوية طورا كالرفث والسخف. ثم ذكر السبب الثالث وهو الغضب المنفلت، عدم ضبط النفس البشرية من حيث غضبها، فكثر ما تجد شديد الغضب فحاشا. يقول في تمام كلامه الأصفهاني: ويكون أي الفحش من القوة الغضبية طورا، إلى أن قال: كما ترى كثيرا ممن فار غضبه وهاج هائجه. فالذي هو شديد الغضب هو أكثر الناس فحشا، ولهذا ضبط الغضب محمدة وخلق عظيم سيأتينا ونفصل فيه بحول الله. السبب الرابع مخالطة الفساق ومجالسة أهل المجون، هذا لأن الطبائع تسحب، فإذا جالست فحاشا انزعجت في البداية، ثم يألف قلبك فحشه شيئا فشيئا، ويزينه الشيطان لك حتى يصير في ناظرك أن الفحش هذا يعطيك طاقة، أو أنه يجعلك مهيبا بين الناس إلى آخره، فتفحش والله المستعان. وأما من غرق في الفحش وندم عليه ويريد النجاة منه ومجانبته وتعويد نفسه على تركه، فإن هذا يذكر أهل العلم له طرقا يستعين بها عليه حتى يتخلص منه بحول الله، ويصير من سجيته أنه لا يفحش. وقد رأينا هذا في كثير من الناس كيف كانوا وكيف صاروا، بتوفيق الله. ومن تلك الطرق الإكثار من ذكر الله عز وجل باللسان. يقول ابن القيم في الوابل الصيب: إنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة، أي الإكثار من ذكر الله، والنميمة والكذب والفحش والباطل. فإن العبد لابد له من أن يتكلم، فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى وذكر أوامره، تكلم بهذه المحرمات أو بعضها، ولا سبيل إلى السلامة منها البتة إلا بذكر الله تعالى. ثم قال: والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك، فمن عود لسانه ذكر الله صان لسانه عن الباطل واللغو، ومن يبس لسانه عن ذكر الله ترطب بكل باطل ولغو وفحش، ولا حول ولا قوة إلا بالله، انتهى كلامه. أيضا من الطرق النافعة لزوم الصمت، والصمت كان معظما عند سلفنا الصالح، فقد كانوا يعدون ما قالوه بيوم الجمعة لقلة ما ينطقون، أي ما قالوه في الأسبوع يتذكرونه في يوم واحد من أيامه. وقد ألفت في الصمت كتب كثيرة، ككتاب الصمت لابن أبي الدنيا، وكذلك حسن السمت في الصمت للسيوطي رحمة الله عليه. فمن عود نفسه على الصمت وعلى عدم الكلام إلا للحاجة، فإنه سيتربى على عدم الفحش، لأن الصامت كثر ما يتكلم بعد تأمل، فلا يخرج من فيه إلا ما أراده ووزنه ونظر إلى عواقبه. من الطرق أيضا لزوم الطيب من الكلام، وهذا قد يكون صعبا بالنسبة للفحاش في بداية علاجه، فعليه أن يصبر، ثم يجد بعدها حلاوة يدمنها ويتلذذها، فيصير يتقصد الكلام الطيب من أجلها، فيكون هذا معوانا عليه على ترك الفحش. من الطرق أيضا تجنب الألفاظ المستقبحة عرفا وإن كانت صدقا، فعلى الإنسان أن يراعي عرف منطقته، فإن كانت كلمات هي فحش في منطقته وفي منطقة أخرى هي ليست كذلك، فلا ينبغي أن يتلفظ بها، وهذا الأمر يعلمه تمييز الكلام حتى يصير هذا التمييز شأنه في كل كلامه. من الطرق أيضا تحاشي لعن الدواب وشتمها، وهذا يكون من كثير من الناس قصدا أو بغير قصد، فقد يزعجك قط فتلعنه، وقد تتقاعس دابتك عن المشي فتشتمها وتلعنه، وهذا يتعدى أمره إلى أن تفعله مع الناس. ولهذا روى مسلم عن أبي برزة الأسلم رضي الله عنه قال: بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم، إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل، فقالت: اللهم لعنها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحبنا الناقة، عليها لعنة. فلعن الدواب لا يجوز. من الطرق أيضا ترويض النفس على الحياء، وهذا من أصعب ما يروض عليه العبد نفسه، لا سيما بعد فقدان الحياء، والله المستعان، فإنه صعب جدا جدا أن يعود، ويستحيل أن يأتي الفحش من حي، لأن الحياء والفحش خطان متوازيان لا يجتمعان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الحياء في شيء إلا زانه، ولا كان الفحش في شيء إلا شانه. وكذلك من الطرق، لعلنا نقتصر على ذلك، مصاحبة الطيبين والأخيار، فهذا يكسب الجليس طبعهم، فيطيب بطيبتهم كلامه وأخلاقه، والعكس كما قلنا في مصاحبة الفاحشين، فإنها تجعلك فاحشا. ومن ألطف وأجمل ما قيل في هذا المعنى قول المسكين الدارمي: وإذا الفاحش لاقى فاحشا، فهناكم وافق الشن الطبق، إنما الفحش ومن يعنى به، كغراب السوء ما شاء نعق، أو حمار السوء إن أشبعته، رمح الناس وإن جاع نهق، أو غلام السوء إن جوعته، سرق الجار وإن يشبع فسق، أو كعذرى رفعت عن ذيلها، ثم أرخته ضرارا فانمزق. أيها السائل عما قد مضى، هل جديد مثل ملبوس خلق؟ هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.